شكرا لكم سماحة الشيخ صالح على ما شرحتم وأفضتم في هذا الدرس المبارك في أداب المشي إلى الصلاة. يتجدد اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم من هذه الدروس المفيدة الذي يتابعها الإخوة والأخوات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.